على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قل للذي جد بالأوعان يا حادي سقى رويدا ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائم الولهان رؤية من يأم قوما أقاموا جانب الوادي. قل للذي جد بالأوعان يا حادي سقى رويدا ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائم الولهان رؤية من يوم قوما أقاموا جانب الوادي. إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت روحي وجسمي وقلبي الوالي الصادي وقل لهم أنا عنكم وفي يده ما لا غنى عنه من ظهر ومن زادي ظن الخلي بأن البعد يونسني فكيف يونسني طردي وإبعادي أم كيف أسلو عريبا صار قربهم أقصى مرادي ومطلوبي ومرتادي وأتحفوني بسر لو أبوح به لشع في الناس لوامي وحسادي إني لا يقلقني هذا النسيم متى ما هب من حيث أغوار وأنجادي وما تمايل غصن في حديقته إلا تذكرت أوقاتي وأعيادي ولا تغنى بذكر الغانيات شجين إلا جرى الدمع من عيني على النادي قد طال مكفي بدار البعد منتظرا إذن المصير إليهم طول أمادي قد طال مكفي بدار البعد منتظرا إذن المصير إليهم طول أمادي أقبل التربة من أرض بها نزلوا يوم اجتماعي بهم في حين شادي يا هل ترى تجمع الأيام في دعة بيني وبين أحبابي وأسيادي وأرتوي من شراب القوم في زمر من عارفين وأقطاب وأوتادي يا هل ترى تجمع الأيام في دعة بيني وبين أحبابي وأسيادي وأرتوي من شراب القوم في زمر من عارفين وأقطاب وأوشاد. وأوجد النور في مصباح واضحة، نور على نور من فتح وأوراد، نور السلوك ونور الجذب قد جمعا فأشرقا بين زهاد وعباد. هكذا علمت ولا شك يخالطني أن الطريقة في خرقي لمعتادي، وترك مألوف نفس زانه خلق أنجو به بين أشكال وأضداد. وقد تحققت أن الخير أجمعه ضمن اتباعي لجد المصطفى الهادي، عليه أزكى صلاة الله يتبعها مني السلام بآزال وآبادي، والحمد لله رب العالمين.